بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة العبودية: ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا زال المصنف يذكر أثر عمل القلب في الجوارح وما لذلك من الأثر على استقامته، وذكر هنا أن القلوب إذا ذاقت طعم الإيمان وجدت الأثر العظيم في استقرار القلوب على هذه الطاعة، وأنها تتلذذ بها كما يتلذذ أهل اللذات بلذاتهم، وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفزع إلى الصلاة عندما يهتم لشيء، وكان يقول لبلال أرحنا بها. ولهذا أنكر بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إطلاق التكاليف على هذه العبادات، قال فإن هذه العبادات ليست بتكاليف وإنما هي لذة للعابدين، وإنما الكلفة تحصل في المشقة وما يشق، وفي هذه العبادات لذة وأنس وفرح في القلب لمن حقق هذه العبادة على وجهها. نعم. قال رحمه الله: والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه، فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. نعم، هذه مسألة مهمة، وهو أن القلوب لا بد أن تنشغل، فمتى ما انشغل القلب بشيء فإنه يزاحم أنواع المحبة الأخرى، فإذا اشتغل القلب بمحبة غير الله عز وجل انشغل عن محبة الله. لهذا ذكر المصنف أن الإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر، فالقلوب لا بد لها من محبة، والناس اليوم في قلوبهم من المحبة ما يؤثر على جوارحهم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن كل حركة في الوجود مرجعها إلى المحبة، فإن الناس يسعون في تحقيق ما يحبون وما يكون في قلوبهم من المقاصد، فمتى ما خلى القلب من محبة الله لابد أن يشتغل بغيره، ومتى ما اشتغل بمحبة الله فإنه انشغل عن غيره، ولهذا لا يترك محبوب إلا بمحبوب. ولهذا قال الله عز وجل في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ففي قول الله عز وجل نصرف عن، هذا دليل على أن الهداية مرجعها إلى انصراف القلوب من الشهوات إلى طاعة الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالحركة المؤثرة العظيمة هي حركة القلب، فمتى ما انصرفت القلوب إلى الله عز وجل انصرفت الجوارح. ولهذا من توفيق الله عز وجل ومن هدايته ليوسف عليه السلام أنه صرف عنه السوء والفحشاء، مع أن الأسباب كلها مؤدية إليها وباعثة عليها، ولكن الله عز وجل عصمه من هذه الخطيئة ورزقه السلامة والعافية مع توفيق الله عز وجل بما كان عليه من الإخلاص على قراءتين: إنه من عبادنا المخلصين أو المخلصين. فالمخلصين أي بإخلاصه، أن الله عصمه من هذه الخطيئة بإخلاصه لله عز وجل، أو أنه من المخلصين المصطفين الذين أخلصهم الله عز وجل واصطفاهم واختارهم لعبادته. نعم. قال رحمه الله: ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله. نعم، لا شك أن هناك تنازع في القلوب بين الشهوات وباعث الشهوة وبين باعث الدين والإيمان، فمتى ما غلب باعث الدين والإيمان انقادت الجوارح والنفس لطاعة الله، ومتى ما غلب باعث الشهوة فإن النفوس تنقاد لما في القلب. ولهذا يحتاج من كان في نفسه شيء من الهوى أو المحبة المزاحمة لمحبة الله عز وجل أن يعالج قلبه، وأما من خلى قلبه من هذه المحبة الفاسدة وانشغل قلبه بمحبة الله فإنه لا يجد حرجا ولا يجد مشقة في أن تنقاد نفسه لطاعة الله، بل إنه يجد المشقة في معصية الله عز وجل. ولهذا أهل الإيمان يتعذبون بما يتلذذ به أهل الفسق من المعاصي، فكل مؤمن يكره أن تقع عينه على محرم، أو أن يسمع صوتا محرما، أو أن ينظر إلى صورة محرمة. ولهذا يجدون في نفوسهم من الأمور العظيمة التي يعني تحصل لهم من تعظيم هذا الأمر إذا ما حصل لهم شيء من الذنوب، بل لو أنه عرض لهم شيء من غير اختيار لهم، كأن تتعرض امرأة لصالح، فإن هذا من أشد ما يكون عليه، بينما يطلب هذه الشهوة كثير من أهل الفساد. فالقلوب فيها نزاع بحسب ما فيها من الإيمان وطلب الشهوة. ولهذا النفوس ثلاثة: نفس أمارة وهي التي تأمر صاحبها بالمعاصي، وهي النفس الخبيثة، ونفس مطمئنة وهي نفس المؤمن التي اطمأنت إلى الإيمان وتأمر صاحبها إلى الإيمان وإلى الخير، ونفس لوامة لم تستقر على الإيمان فتطمئن، ولم تستقر إلى النفس الأمارة فتأمر، وإنما فيها خير، فإذا جاءت المخالفة لامت صاحبها على المخالفة، فهذه النفس تحتاج إلى علاج. والنفس الأولى الأمارة ميتة تحتاج إلى حياة وأن يحييها الله عز وجل بعد موتها، والنفس المطمئنة هي التي خلصت من الأمراض وانقادت إلى طاعة الله. وهذا الذي أخبر الله عز وجل عنه في أولياء الله المقربين، كما قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فسمعه لا يكون إلا فيما يحب الله عز وجل، ونظره وحركته كلها في طاعة الله. ولهذا يحب أهل الإيمان مجالس الخير ويجدون فيها أنسا وانشراحا، كما يكره أهل الفسق والفجور مجالس الذكر. ولهذا يسارع الكثير من هؤلاء إلى الخروج من المساجد أول انصراف الإمام، بل إن بعضهم لربما انصرف من الإمام من الصلاة قبل الإمام، فهذا دليل والعياذ بالله ضعف ومرض، وإلا فالمؤمن قلبه معلق بالمساجد، قلبه منشرح بالذكر ولطاعة الله، وهذا مرجعه إلى ما في القلب من الإيمان، وكذلك النظر إلى العواقب، فإن المؤمن يعلم أنه ما ترك شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه، ما ترك شهوة إلا عوضه الله خيرا منها، والجزاء من جنس العمل. نعم. قال رحمه الله: وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه، فإن ذكر الله عبادة لله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. والخلق لا شك أن الطاعة مقصودة لذاتها، وترك الشر مقصود لغيره وهو الاستقامة، لكن إذا تعلق النهي بشيء فإن تجنب المحرم مقصود لذاته باعتبار ورود النهي عنه، وفعل المأمور مقصود لذاته باعتبار ما تعلق به بتعلق الأمر به، وإن كان الأصل هو تحصيل الخير ودفع الشر، فتحصيل الخير مطلوب لذاته ودفع الشر مطلوب لغيره للسلامة من الشر. نعم. قال رحمه الله: والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. نعم، لا شك أن النفوس فطرت، وكل مولود يولد على الفطرة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والله جبل العباد الذين سلمت فطرهم من التلبيس ومن صرفها عن الحق، فإن الفطر مجبولة على حب الخير، ولهذا عندما يحصل الشر تحصل هناك منازعة ويحصل هناك اضطراب في القلب، ولهذا فإن قلب المؤمن مطمئن وقلب الفاجر والفاسق فيه اضطراب بقدر ما فيه من الذنوب، فالقلب إذا كان سليما كلما كان يكره الشر ويكره الباطل، ولهذا الأمة لا تجمع على ضلال، لأنه إذا حصل الضعف من بعضهم فإنه لا يمكن للأمة أن تضعف، ولكن هذا لا يعني أن بعض الناس قد يلبس عليه الشيطان وتنقلب لديه المفاهيم والموازين، كما أخبر الله عز وجل في قوله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا قد يحصل لبعض الناس بسبب الذنوب، وأما مع السلامة من الذنب وسلامة الفطرة فإن النفوس جوبلت على حب الخير وعلى كراهية الباطل. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم، ما ذكره من المثال، قال أن القلب يعني أنه يؤثر فيه ما يؤثر، كما يؤثر الدغل وهو النبت الصغير الذي ينبت في الأرض وهو يؤثر على الزرع، ولهذا المزارع الحاذق هو الذي يطهر الأرض من ذلك الدغل الذي يشارك النبت المقصود في طعامه وفي شرابه، فهو يؤثر على نمو النبات، ولهذا تطهر الأراضي من هذا الدغل الذي لا نفع فيه وهو يشارك النبت في الماء وفي السماد وفي غيره. كذلك القلوب مثل الأراضي، فإذا كان القلب خاليا من كل نقص ومن الوساوس الباطلة ومن الشهوات ومن الشبهات فإنه يكون صالحا للزرع، ولهذا كل شيء يؤثر فيه، فالمؤمن يتأثر بكل شيء، ولهذا يلاحظ أن المؤمن إذا ما سمع موعظة فإنه يتأثر، بخلاف أهل الفسق فلا تكاد تؤثر فيهم المواعظ، بل إنه لربما يعني قرأ كتاب الله عز وجل ولم يتأثر بما فيه ولا يجد فيه أثرا، وهذا كله بسبب ما في القلوب من الأمراض، كما أن الأراضي كذلك قد تغرس ولا تنبت بسبب ما فيها من الأمراض والآفات والنباتات المفسدة لهذه الأرض. ولذا قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتزكية النفس هو بطاعة الله عز وجل بامتثال ما أمر وبترك ما نهى عنه. والله عز وجل أثنى على أهل التزكية الذين يزكون أنفسهم وأخبر أنهم هم أهل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. وقد خاب من دساها، قال العلماء دساها بالذنوب وكأنه سترها بما يغطيها من الذنوب حتى لا تبصر الحق. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نعم، هذا في معنى ما تقدم في ثناء الله عز وجل على أهل التزكية. والتزكية على قسمين: تزكية محرمة وهو أن يزكي الإنسان نفسه بالقول، يثني على نفسه، وهي التي قال الله عز وجل فيها فلا تزكوا أنفسكم. وأما التزكية بالعمل فهي التي رغب الله فيها، فالذي يزكي الإنسان ليس ثناؤه على نفسه وإنما امتثاله للعمل، فهو يزكو بالعمل ولا يزكو بمدحه وبثنائه على نفسه. نعم. قال رحمه الله: وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. نعم، تزكية النفوس يكون بطاعة الله وبترك المعاصي والمحرمات، بهذا تزكو. وكل طاعة هي مؤثرة في زكاة القلب، وكل معصية إذا فعلت فهي مؤثرة في فساده. ولهذا متى ما تجنب الناس المعاصي استقاموا على طاعة الله عز وجل زكت نفوسهم وتصبح منقادة لطاعة الله عز وجل. ويورث هذا العبد الانشراح لدين الله عز وجل بعد مجاهدة، كما قال أحد السلف: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. 20 سنة من المجاهدة في الصلاة، فلما حقق هذه العبادة على ما شرع الله أصبح يتلذذ بها، وأصبحت لذة له بعد أن كان يجاهد نفسه عليها. قال رحمه الله: وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله. وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر. وهكذا هنا إشارة، هو إشارة المصنف هنا إلى أعظم ما يشغل القلوب، وهو طلب الرئاسة وطلب الجاه والمنزلة. وطلب الجاه من أعظم الأمور التي يطلبها الناس، بل ذكر بعض أهل العلم أن الزهد في المال سهل، وأن أصعب منه الزهد في الجاه والمنزلة. ولهذا كثير من الناس قد يزهد في اللباس والطعام والشراب، ولكنه يصعب عليه أن يزهد في الرئاسة، لأن النفوس جبلت على حب العلو في الأرض إلا من وفقه الله وارتفعت نفسه ومقاصده إلى علو الآخرة. فطلب الرئاسة من أعظم ما يشغل عن طاعة الله. ولهذا ذكر المؤلف هنا أن الرئيس أنه في الحقيقة قد يكون عبدا لمن يداريهم ولمن يطلب قربهم، وهو في الحقيقة وإن كان في مقام الرئاسة إلا أنه في مقام العبودية، لأنه يبذل لهم ما يطلبون، وهم كذلك من الجهة الأخرى يطلبون المنزلة عنده. ولهذا ذكر أن كلا الطرفين أنه عابد للآخر، وأن كل منهما مستعبد للآخر. ولهذا أكثر ما يحصل التنازع على الرئاسة، فإنه يحصل فيها من التنازع الشيء العظيم، حتى إنه يحصل التنازع بين الابن وأبيه، وقل أن يحصل التنازع في أمر في الأموال بمثل ما يحصل في تنازع في الرئاسة وفي الجاه. فهذا دليل على أن النفوس منقادة إلى هذا الأمر، ولهذا يسعى من يطلب هذا الشيء إلى كل مقصد يوصله إلى هذا الأمر. ولا شك أن هذا أعظم ما يشغل الإنسان ويفرق قلبه إلى خلق كثير يطلب المنزلة عندهم، فهو يطلب رضاءهم، وإرضاءهم غير ممكن، لأنهم يريدون منه ما يريد منهم، فالكل يطلب مصلحته. ولهذا كلا الطرفين هو في الحقيقة عابد للآخر، وهو مستعبد له لما يطلب من حظ الدنيا. قال رحمه الله: وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان: منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه، وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته، من غير أن يستعبده فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. نعم، ذكر المؤلف هنا أن ما يحتاج الناس إليه يحتاجون إلى شيء. الشيء الأول ما يحتاج إليه العبد في طعامه وشرابه ومسكنه، وهذا ينبغي أن يطلب منه ما يتحقق به المقصد وما يبلغ به حاجته، كالحمار الذي يركبه، فإنه لا يعتني به وليست له عناية بهذه الدابة، وكالكنيف وهو مكان قضاء الحاجة، فإنما هو وسيلة لشيء. ولهذا أهل الدنيا نظروا، أهل الآخرة نظروا إلى الدنيا هذه النظرة، أن الدنيا إنما هي بلاغ وهي وسيلة وليست مقصد، ومن نظر إلى الدنيا أنها مقصد فإنه لا يمكن أن يرضى بالقليل منها لأنها مقصد له. وأما من نظر إلى الآخرة فإنه لا ينظر إليها إلا أنها وسيلة مبلغة إلى ما هو أعظم منها. قال رحمه الله: ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وهذا هو عبد هذه الأمور، فلو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإذا منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله تعالى. وهذا هو الذي استكمل الإيمان، كما في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم، النوع الثاني قال: ما لا يحتاج إليه الإنسان، بل هو من فضول الدنيا. فالدنيا على قسمين: ما يحتاج إليه وهو بلاغ إلى الآخرة وما يتحقق به المقصد، وما لا يحتاج إليه بل هو من التوسع في الدنيا. فهذا قال المصنف لا ينبغي أن يعلق قلبه به وأن يطلبه، لأنه لا يحتاج إليه، ولأن ما يطلب من الدنيا إنما لحاجة. قال وإذا داوم على هذا وتعلق قلبه بهذه الأمور فإنه يصبح طالبا لها، وهو من أحق الناس ومن أولى الناس أن يكون من الصنف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عباد بأصناف من الأموال، فهو عابد لهذا الشيء. ومعلوم أن من نافس في الدنيا وطلب معالي الأمور فيها فإنه لا ينتهي إلى حد، ولهذا لا يعرف أن تاجرا من التجار توقف يوما عن التجارة وقال اكتفيت وعندي ما يكفيني، ولا يعرف أن صاحب منزلة ويريد منازل الدنيا وقف عند منزلة، بل يعرف في التاريخ أنه عندما تحصل الرئاسة في الدنيا والملك فإنه لربما حصل اعتداء بعض الملوك على بعض، فهو يطمع في منزلة، فإذا ملك مصرا من الأمصار اشتاقت نفسه إلى ما حوله، ويحب أن يكون هو المستأثر بكل الممالك وهو المسيطر على كل الملوك، وإنما يمنع يعني بعض الملوك والرؤساء الإيمان وحب السلامة والعافية في دينهم ودنياهم، وإلا لو انقاد الناس إلى شهواتهم فإن النفس لا تقف عند حد. فهذا الأمر هو من أعظم الأمور التي تصرف الإنسان عن طاعة الله، بل إن الإنسان إذا طلب الله وسأل الله هذه الأمور ولم تتحقق له فإنه يسخط ويكون مسيء الظن بربه، ساخطا على الله عز وجل. ومن جنس هذا السخط على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، الذين كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعطاهم رضوا وإن لم يعطيهم سخطوا، وهذا بخلاف حال المؤمن فإنه منقاد لأمر الله عز وجل. ولهذا كان بعض الصالحين يحب لنفسه ما قدر الله عز وجل له، وأن يكون راضيا عما هو عليه ولا تطمع نفسه إلى خلاف ما هو عليه، ولكن هذا فيه أيضا تفصيل، فإذا كان ما هو عليه من نقص فإنه يسعى بالأسباب المشروعة في تكميل النقص، مثل أن يكون له نقص في النفقة على أهله وليس له من الكسب ما يحقق به النفقة الواجبة، فلا يقول أنا أرضى بما كتب الله عز وجل لي. نعم هو راض بما قدر الله له، لكنه يبذل الأسباب التي جعلها الله أسبابا في تحقيق الواجب الذي شرعه له، فإن تحقيق هذه المقاصد هو من الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما التوسع في هذا فهو أن يطرب فوق ما عنده على سبيل التكثر، فلا شك أن يرضى بما قسم الله له من الخير وما فيه كفاية له، فإنه لربما كان فتنته وشره فيما يطلب، فإن بعض الناس لا يصلحهم إلا الغنى وبعض الناس لا يصلحهم إلا الفقر. قال رحمه الله: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق لله لا لعرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر، فقد أحبهم لله لا لغيره. وقد قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، لا شك أن العبد إذا انقاد لطاعة الله عز وجل فإنه يكون محبا لما يحب الله عز وجل، يوالي من أمر الله بموالاته، ويعادي من أمر الله بمعاداته، يحب من أحب الله ويبغض من أبغض الله، يحب الطاعة لأن الله أحبها له، ويبغض المعصية لأن الله عز وجل أبغضها له. ولا شك أن هذه مرتبة عالية، وهو أن يكون العبد موافقا في إرادته وفي مقصده لما يريد الله عز وجل. فإذا داوم على هذا وجاهد نفسه انقادت نفسه لدين الله، فيصبح الدين عنده بمنزلة الأكل والشراب. لو انقطع عن العبادة كأنه قد انقطع عن قوته من يومه. ولهذا كان شيخ الإسلام وهو مؤلف هذه الرسالة كان يكثر ذكر الله عز وجل، كان يذكر الله من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وكان يأتيه من يريد يعني أن يسأله ويمتنع من هذا ويقول هذه غدوتي ولو تركتها لانهد جسمي أو بدني. فكانوا يعدون أن العبادة بمنزلة الأكل والشراب الذي لا قوام للبدن إلا به، وهذا هو الصحيح. فإن الله عز وجل خلق هذا الإنسان من روح وبدن، والبدن له غذاء معروف، والروح لها غذاء، وغذاء الروح غير غذاء البدن. ولهذا كل من داوم على طاعة وفاتته هذه الطاعة فإنه يجد أثر هذه العبادة إذا قصر فيها حتى ولو كانت من المستحبات. فيشق على من داوم على قيام الليل أن يفوته قيام ليلة واحدة، ويشق من داوم على صيام أو على سنن ونوافل أن يفوته هذا. فهذا دليل على انشراح الصدور وخضوعها لأمر الله عز وجل، وهذا لا شك أنه ثمرة ونتيجة للمجاهدة، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن وفق لهذه المرتبة فهو على خير عظيم، وهو أن يكون هواه ومحبته ورغبته فيما عند الله عز وجل. والأدلة كثيرة دلت على هذا، وهؤلاء هم الذين أحبهم الله عز وجل، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم لما فيهم من الطاعة، ويحبونه لما استشعروا من المعاني العظيمة من كمال الرب عز وجل وإحسانه إليه، فيحبون الله ويحبهم الله، وهذه أعظم درجة. والعبد يسعى في أن يحب الله عز وجل، فإذا أحب الله أحبه الله، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. قال رحمه الله: فإن الرسول يأمر بما يحب الله، وينهى عما يبغضه الله، ويفعل ما يحبه الله، ويخبر بما يحب الله التصديق به. فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويتأسى به فيما فعل. ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. فجعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله. وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وقد قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد. نعم، لا شك أن هذه من علامات المحبة، محبة الله، وهي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهاد. ولهذا توعد الله عز وجل في هذه الآية مع ذكر هذه الأصناف، وأن إن كانت أحب إلى المسلمين وإلى المؤمنين من الله ورسوله وجهاد في سبيله، توعدهم بهذا الوعيد، قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فدل هذا على أن هذا من الواجب، وهو أن تكون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهاد في سبيل الله مقدمة على هذه الأمور، وهذه لازمة لكل مؤمن. إذا ما استشعر ما يترتب على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الخير العظيم والأجر العميم والنفع له في العاجل والآجل، فإنه لا يمكن أن يؤثر محبة أهل الدنيا ومحبة الأموال على هذه المحبة العظيمة التي تورث له ذلك الخير العظيم. والجهاد في سبيل الله هو من أعظم ما يدل على صدق المحبة، لأن الإنسان يعرض بدنه وماله إلى التلف، فقد يقتل في المعركة وقد يذهب ماله، ولهذا كان الجهاد دليل صدق، فإن الإنسان يجود بنفسه طاعة لله في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله، لكن الأمر ليس مبني على الدعاوى، فكم من مجاهد يظن أنه مجاهد في سبيل الله وهو مجاهد في سبيل الشيطان، ولهذا لبس الشيطان على كثير ممن يدعون الجهاد أنهم لربما جاهدوا في سبيل الشيطان، في سبيل البدع، في سبيل الضلال، كما يخرج بعض أهل الزيغ والانحراف منذ أن خرج الخوارج في عهد علي رضي الله عنه إلى هذه العصور، والخوارج يخرجون على الأمة يقاتلون باسم الجهاد، كذلك أهل البدع كثير منهم يستحلون السيف والخروج، وكذلك أهل الباطل يقاتلون بدعوى جهاد، والأمر ليس مبنى على الدعاوى وإنما على الحقائق. المجاهد من جاهد لإعلاء كلمة الله، وليس من قتال المسلمين إعلاء كلمة الله، وإنما في ذلك ما يسخط الله. نعم. قال رحمه الله: بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فوالله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. نعم، لا شك هذا دليل على منزلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها واجبة، ولهذا ذكر الشيخ الإسلام أنه لا ينفى الإيمان إلا على ترك واجب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هذه محبة واجبة، وهذا حقيقة الإيمان، فإنه لا يمكن لمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبهذا النبي صلى الله عليه وسلم رسولا ومبلغا عن الله أن تتقدم محبته لنفسه على محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤثرون النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، وكانوا يقونه بأجسادهم عندما يشعرون بالخطر في معركة أو غيرها، كانوا يقدمونه على أنفسهم ويؤثرونه على أنفسهم في كل شيء لصدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك ما يعبر به الإنسان عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الاتباع، وأما ما قد يفعل من الدعاوى الباطلة من الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي لربما وصل إلى الشرك فليس هذا دليل المحبة، بل دليل المحبة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، دليل محبة الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، دليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته، هذه دليل المحبة. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبعد الناس عن الغلو، ولم يحصل الغلو فيهم ولا في من كان قريبا من عصرهم، وإنما نشأ الغلو في الناس بعد أن تقادمت العصور وكثر الجهل، فأصبح مقياس المحبة هو الغلو و إنشاد القصائد وصرف بعض أنواع العبادات للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا دليل المحبة، بل إن هذا مضاد لأصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي إخلاص العبادة لله عز وجل. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة من الإيمان، ولا يتحقق الإيمان إلا بأن تتقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس، وأن يكون مؤثرا ومقدما للنبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. نعم. قال رحمه الله: فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض، والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات، فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. نعم، هذه حقيقة المحبة، وهي أن محبة المحبوب لا تتم إلا بموالاته ومحبة ما يحب، ولهذا قالوا: إن المحب لمن يحب مطيع، والمحب يتشبه بمن يحب، ولهذا كل من أحب شيئا تشبه به وتشبث به وأصبح أكثر الناس ذكرا له، هذا شيء معروف، فإن المحبة لها علامات، فمحبة الله المحبة الصادقة هي التي تستلزم ذكر الله وتعظيم أمر الله عز وجل والمداومة على طاعة الله، وأن يحب العبد ما يحب الله عز وجل وأن يكره ما يكره الله عز وجل، وهذه المحبة هي المحرك لطاعة الله عز وجل، وهي التي تنقاد لها الجوارح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فإذا صلح القلب بالمحبة صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. ومما يدل على فضل المحبة ما ذكره المصنف هنا، أن الإنسان قد يحب الشيء ولا يبلغه بعمله، فيكتب له أجر ذلك الذي أحبه وأراده وطلبه، ولكنه قصر دونه لضعفه ببدنه، وهذا دليل على فضل الإرادات الصحيحة والمحبة الصحيحة، وما يقوم في القلوب من المقاصد الطيبة، وهو أن يكون محبا للخير، يسعى في الخير ويجتهد في أن يفعل كل ما يستطيع بل ما يسمع من الخير، فيكون مثابا ولو قصر دون ذلك ولو ضعف دون ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيء. فالدعوة إلى الخير للداعي مثل ما للعامل، كذلك الدعوة للفجور للداعية مثل ما يعاقب بذلك الفاجر، وكذلك الإرادة والنية. ولهذا قال بعض السلف: نية المؤمن أبلغ من عمله، لأن الإنسان يريد الخير ويحب الخير وقد لا يبلغه ببدنه، كما حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج في غزوة تبوك، وكانت في وقت شدة وعسرة، فبقي بالمدينة أقوام ما استطاعوا أن يخرجوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، ولم يقل لهم مثل أجوركم، كانوا معكم، كأنهم في المكان الذي أنتم فيه، في الوادي الذي أنتم فيه، في المسيرة الذي أنتم فيه. قالوا: وهم بالمدينة؟ تعجب من ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء بقلوبهم وبنياتهم وبمقاصدهم الحسنة هم شركاء لهؤلاء الذين خرجوا، لأنه لم يحبسهم إلا العذر، ولو تمكنوا لخرجوا، وهذا دليل على فضل قصد الخير والنية إليه، وكون القلوب على المقاصد الحسنة، وكذلك العكس والعياذ بالله، عندما يكون في القلب من المقاصد السيئة وأن النفس تشتاق إلى الشر، ويتمنى الرجل لو كان عنده من المال لفعل مثل ما فعل ذلك المسرف أو ذلك الفاجر أو ذلك المتسلط. فالقلوب لها أثر، وقد يعاقب الإنسان بشيء في قلبه إذا عزم عليه وأراده ولم يتمكن منه. نعم. قال رحمه الله: والجهاد هو بذل الوسع، وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان ذلك دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم، دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به العقل. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب. فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل، كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا، وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه. نعم، هنا أشار مصنف بعد أن ذكر ما في القلوب من المحبة وما لها من الأثر في العمل وما قد يكون فيها من الأمراض التي مؤثرة أيضا في العمل، أنه لا بد من الجهاد. والجهاد هو بذل الوسع والقدرة في حصول المطلوب. والجهاد لا بد فيه من كلفة، سواء جهاد البدن أو جهاد النفس. ولا يتحقق المطلوب المحبوب إلا بترك الشهوة العاجلة، وبأن يبذل من الجهد والتعب ما يحصل به الراحة. ولهذا قال الحكماء ودلت على هذا النصوص: راحتان لا تجتمعان وتعبان لا يجتمعان، يعني راحة الدنيا وراحة الآخرة. من ارتاح ولم يعمل في الدنيا فإنه لا يجد من الراحة ما يجد أهل التعب والعمل والاجتهاد. وكذلك في حياة الإنسان، فمن اجتهد في بداية حياته وحصل المكاسب الطيبة التي تغني عن الناس سيجد الراحة في حال كبره ولا يحتاج إلى الناس. ومن أخلد إلى الراحة ولم يعمل فإنه يحتاج إلى الناس ويتعب. وهكذا من اتخذ لنفسه الاحتياط في أن يحقق مطالبه بأن يبذل شيئا من الجهد ليجد الراحة في نهاية العمر أو في الحياة الثانية وهي الآخرة، فإنه سيجد أن هذا الجهاد الذي يجاهد نفسه فيه أنه سيجد أن فيه له فيه لذة. ولهذا كان المجاهدون في سبيل الله يتلذذون بطعن السيوف والرماح، ويطعن أحدهم ويبتسم ويقول: فزت ورب الكعبة. وكل هذا لما يستشعرون من الأجر العظيم الذي يجدونه الذي يحتسبونه عند الله عز وجل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن حتى من يحبون الرئاسة والصور المحرمة فإنهم يجتهدون فيها، ولكن هذا الاجتهاد يورث لهم الضرر. وكل إنسان هو مجتهد فيما يحب لنفسه، لكن منهم من يسعى ويجتهد فيما فيه هلاكه وذهاب نفسه. ولهذا الشهوات البدنية مهلكة للنفس، وكذلك الشهوات المتعلقة بالمال لربما جرت على أصحابها أمور خطيرة. ولهذا يطلب بعض الناس المال بوسائل كثيرة حتى إنه لربما أفضى بهم الأمر إلى فقر مدقع، بل لربما أفضى إلى ديون واسعة لا يمكن له أن يسدها في حياته، بل لربما لازمته حتى يوم القيامة ويعذب بها. فهذا دليل على خطر هذه الأمور، وأن الذين يجتهدون في هذه الأمور لربما تجاوزوا من إفساد دنياهم إلى أن يفسدوا آخرتهم، ولربما تجاوز الأمر من أن يفقر نفسه أن يفقر أهل بيته أو أن يجني على أسرته أو على قبيلة كاملة بسبب تهور هؤلاء. ولهذا العاقل يأخذ من الدنيا ما يبلغه هذه الحياة وما يتجاوز به مطالب هذه الحياة، وأما التوسع في هذا الأمر فلربما كان فيه الهلاك. وكذلك النظر إلى الصور والتلذذ بها فإن النفس لن تخلد ولن تقنع بشيء، ولهذا من طلب التلذذ بهذه الصور فإنه لا يمكن أن يقنع بزوجة ولا بزوجتين ولا بثلاث ولا أربع، ولا ربما نظروا إلى المحرم ولن يجد نفسه تقنع في يوم من الأيام عند حد. وكل هذا دليل على خطورة هذه الأمور، وأن النفس إذا أطرق لها هذا الأمر فإنها لا تقنع بشيء، ولكن من ألزم نفسه بلزام الإيمان والتقوى والعقل أيضا وأن يأخذ من هذه الدنيا قدر البلاغ فإنه ستقنع نفسه بما رزقه الله. قال رحمه الله: وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وفضله عما سواه. والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. نعم، لا شك أن القلوب فقيرة إلى الله عز وجل من كل وجه، ولكنه هنا أشار إلى فقر المخلوقين إلى الله عز وجل من جهة الدين، قال: من جهة العبادة والعلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. العلة يقسمها بعض أهل الكلام إلى علتين: علة فاعلة وهي العلة المؤثرة في وجود الشيء، فيقولون الإنسان علة فاعلة للفعل، فالمصلي علة فاعلة لوجود الصلاة، والصانع علة فاعلة لوجود الصناعة. ولهذا يطرق الفلاسفة على الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم، يقولون هو علة فاعلة، أي أنه سبب وجود العالم، والحق أنه خالق ولا يقال علة. ذكر العلماء أن من الإلحاد تسمية الله عز وجل علة فاعلة، فالعلة الفاعلة عند هؤلاء هي العلة المؤثرة في وجود الشيء، كالصانع في الصنعة وكالفاعل في الفعل، وهذه هي العلة الفاعلة التي هي مؤثرة في الفعل. وهناك علة غائية وهي الغاية من الشيء، وهي ما تقصد من الفعل، وهي ما تقصد من الفعل. مثال ذلك: المصلي هو علة فاعلة في الصلاة، والصلاة فعل لها علة غائية وهي حصول رضا الرب واحتساب الأجر الذي رتبه الله عز وجل على هذه العبادة. فإذا العبادة هي علة غائية، وهو أن يكون العبد عابدا لله، أن يكون عبدا لله، هذه علة غائية يقصدها كل مؤمن، والناس محتاجون إلى ربهم في أن يكونوا من عباد الله، في أن يعينه أن يكون عبدا لله. وهناك العلة الفاعلية وهي التي تصاحب الفعل وهي التي مؤثرة في وجوده من جهة الاستعانة والتوكل، ولهذا يقولون إن العلة الفاعلة علة قريبة والعلة الغائية علة بعيدة. فالعلة القريبة هو أن يستعين على الله، أن يستعين بالله في هذه الصلاة وفي هذه العبادة وفي الصوم والحج، هذه علة فاعلة مؤثرة في وجود الفعل وهي علة قريبة. والعلة الغائية هي أن يكون عابدا لله، أن يكون عبدا لله، والناس محتاجون لربهم في هاتين العلتين، بل إنهم محتاجون له في كل شيء وفي كل وقت وفي كل حين، محتاجون إلى الله في الإعانة، محتاجون إلى الله عز وجل في الهداية، محتاجون إلى الله عز وجل أن يعينهم على العمل، محتاجون إلى الله عز وجل أن يتقبل منهم، ومحتاجون إلى الله عز وجل أن يحفظ عليهم أعمالهم بعد الفراغ منها وأن لا تحبط بعمل، محتاجون أن لا يسخط الله عز وجل عليهم فيصرف قلوبهم عن الطاعة بعد أن كانوا على هداية. فهم محتاجون إلى الله في كل حين في كل وقت، وهذه الحاجة ملازمة لهم. متى ما ظنوا غناهم عن ربهم وخالقهم هلكوا وأصبحوا نهبة لأعدائهم من شياطين الإنس والجن، ومتى ما استعانوا بالله واستشعروا فقرهم لله فإنهم أقوى الخلق بهذه الاستعانة. ولهذا لا يمكن أن يكاد لمن استعان بالله، ولا يمكن أن يضر بمن توكل على الله عز وجل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في وصيته لابن عباس. نعم. قال رحمه الله: وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله، فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا لله. فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان، بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. ولو لا شك أن هذا الأمر وهو مدى فقر المخلوق لخالقه في كل شيء هذا متقرر في النصوص، وهو أيضا ما رغب الله عز وجل فيه في سورة الفاتحة، وهي هذه السورة العظيمة، وهي أعظم سورة نزلت في القرآن، بل ما نزل في القرآن والتوراة والإنجيل مثلها، وهي متضمنة لهذا الدعاء إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الحقيقة العظيمة، وهي أن العبادة حق لله، وأنه لا استعانة إلا بالله ولا عون إلا بالله، وكل الأسباب التي جعلها الله عز وجل محققة للمقاصد فهي من تقدير الله عز وجل، فلا قوة إلا بالله ولا حول إلا بالله. ولهذا الإنسان محتاج إلى الله عز وجل في صلاح قلبه وفيما يكون في قلبه من المحبة، فإن هذا القلب لا يملكه الإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك مما لا أملك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في معاملة نسائه، فكيف بما هو أعم وكيف بحال غيره. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله بخير عظيم لم يبلغه أحد، حتى قال فيه حسان: خلقت مبرأ من كل سوء، كأنك خلقت كما تشاء. وأثنى الله عز وجل عليه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة: كان خلقه القرآن. ومع هذا يقول: هذا عدلي فيما أملك. قال العلماء: يقصد القلب، فإن القلب لا يملكه الإنسان، فكيف بغيره؟ إذا كان هذا حال أهل التوفيق والإيمان والفضل، هذا حال خليل الله، حال خليل الله الذي شرفه الله بما شرفه به، فكيف بغيره؟ ولهذا الإنسان محتاج إلى الله عز وجل في استقامة قلبه، وأن يكون محبا لله، محبا لما يحب الله، وأن يكون منصرفا إلى طاعة الله. فمتى ما فقد العبد التوفيق فإنه لا يملك قلبه، فإذا زاغ القلب زاغت الجوارح، وإذا انشغل القلب اشتغلت الجوارح بما اشتغل به القلب. فالعبد مفتقر إلى الله عز وجل في قلبه، مفتقر إلى الله عز وجل في النية والإخلاص. ولهذا كان بعض السلف يقول: ما وجدت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. النية التي يشرف بها العمل ويكون من أفضل الأعمال، أو يكون بها والعياذ بالله من أعظم المعاصي، بل إنه من الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار. تقلب النية من أن يكون العمل لله أو لغير الله، من أن تكون هذه العبادة عبادة لله أو للشيطان. ولهذا حركة القلب حركة عظيمة وهي مؤثرة في الإنسان، وهذا القلب لا يملكه إلا الله. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. والثبات على الدين أيضا منه من الله، ولهذا يجب على كل مسلم ثبته الله عز وجل على الدين أن يستشعر هذه النعمة، فإن الإنسان لا يملك هذا الثبات ولا يملك قلبه، فهي منه من الله، وهي تستوجب الشكر. وينبغي الحذر من كفر هذه النعمة، وأن يستشعر الإنسان أنه نال هذا بحوله وقوته، وأن يستشعر أنه قد سبق غيره بشيء تفضل به من نفسه، بل ذلك فضل الله عز وجل، كما قال تعالى في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. قال رحمه الله: ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه لا إله له غيره، وهو ربه لا رب له سواه. ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أن يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه. وإذا لم يحب أحدا لذاته إلا لله، وأي شيء أحبه وكل شيء وأي شيء أحبه سواه فإنما أحبه له، ولم يرج قط شيئا إلا الله. وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له، وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره، وهو مفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. نعم، الاستعانة بالله عز وجل في هذه الأمور هو سبب التوفيق، وهو الأصل في تحقيق هذه المطالب. والعبد محتاج إلى الله عز وجل في ربوبيته، في رزقه، وفي ما يقدر الله عز وجل له، وفي عبوديته لله عز وجل. ولهذا يجب أن تكون هذه الأمور، وأن تكون حركة العبد من حركة القلب والجوارح، أن تكون لله، وأن تكون المحبة وهو المحبة الذاتية أن تكون لله، وهو أن يحب الله عز وجل. وأما محبة غير الله فهي ليست لذوات الأشياء، وإنما هي في الله. فمحبة الصالحين هي محبة في الله، وهو لا يحب الصالحين لذاته ولذواتهم، فإن الصالح والفاجر كلهم من بني آدم من الإنس، فهو لا يحب فلان لما فيه من الصفات وما فيه من الصور وكذلك الأموال وكذلك الألوان، وإنما يحب فلان لما فيه من طاعة الله، ويبغض فلان لما فيه من معصية الله. ولهذا الأشياء لا تحب لذاتها ولا تبغض لذاتها، وإنما تحب لما فيها من الصفات وتبغض لما فيها من الصفات. فإذا كانت هذه الصفات محبوبة لله وجب أن تحب هذه الأشياء، وهذا حقيقة العبودية لله عز وجل. وإذا كانت هذه الأشياء مذمومة يبغضها الله فيجب أن تبغض. ولهذا ليس هناك أشرف للعبد من أن يحب الخير ويبغض الشر وأن ينصر الحق ودين الله مهما كان المخالف له، وأن يبغض المخالفة والإساءة ممن صدرت ولو كانت من أقرب الناس إليه. ولهذا يحصل في النفوس من الشهوات من ترك الإنكار على المعظمين من المشايخ ومن غير من أهل الجاه، لما جبلت النفوس على تعظيم هؤلاء. وأعظم المنازل هو أن يتجرد المسلم لدين الله، أن ينصر دين الله وأن يوالي عليه وأن يبغض كل ما يضاد الدين وأن يبغض أهله. هذه حقيقة العبودية. فالعبودية هي أشمل من أعمال الجوارح، وإنما هي عبودية القلب، استكانته لطاعة الله، استكانته لما يحب الله عز وجل. وإذا داوم العبد على هذا الأمر ولو لفترة يسيرة سيجد الأثر العظيم الذي أخبر به المجربون ووصفه العارفون بهذه المنزلة، أن ليس هناك أسعد وألذ من محبة المحبين لله عز وجل، تنشرح صدورهم وتسعد حياتهم ويتلذذون بعبادة الله عز وجل بقدر ما حققوا من طاعة الله. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.